أنه طلق فإنها تطلق زوجته بذلك. وهذا الحديث حديث عام، ولكن البخاري رحمه الله أورده ليستدل به على عدم اعتبار الطلاق في النفس، ولهذا أتى بكلمة القتادة التي يبين بها أن الإنسان حدث نفسه بالطلاق أن ذلك ليس بشيء، في هذا الحديث الشريف الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. قال: حدثنا أصدق قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصن؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أدرقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله لما قال أنه قد زنى، قال: أبك جنون؟ أنه يعني إذا كان يعني قد إذا كان به جنون فمعنى هذا ما لا يعتبر إصرارا ولا يعتبر يعني ما يعني يقر به، لأنه يزاهل العقل وغير عاقل حتى يقبل كلامه. وإذا المقصود من هذا الدلالة على أن المجنون إذا طلق فإن طلاقه لا يعتبر. قال: حدثنا أبو اليمان السكران والمجنون والمعتوه، يعني ورد فيهم نصوص يعني تمنعهم يعني تبيح لهم الطلاق، ولا بس يعني أقول لهم يخبر كله من أجل عدم العقل، كله يعني من أجل عدم العقل، يعني إذا أدروا طلاقهم يعني غير عاقل. طب كيف اعتبر نكاحهم؟ اعتبر النكاح لما اعتبر الطلاق؟ قبل ما أعتبر المعتوه ما ودي أمان معتوه من سواري المعتوه ما لازم يعني. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه فتنحى له 4، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه، فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحصن. وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت في من رجم، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام استكثر من هذا الرجل الذي قال انه قد زنى، قال: أبك جنون؟ فقال: لا. فدل هذا على ان اقرارات المجنون ومن ذلك طلاقه اذا حصل منه طلاق انه لا يعتبر. قال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. قبل هذا في اثر مره أشار إليه الحافظ بن حجر فيما مضى، وهو بدأ بالطلاق أو أخره على شرطه. يعني هذا الأثر سبق أن مر في كتاب الشروط، في كتاب الشروط الجزء الخامس في الفتح الباري، في التجزئة التي في الفتح الباري في الجزء الخامس في كتاب الشروط ذكره هناك كتاب الشروط في الطلاق، لأن كتاب الشروط يعني جاء به شروط مختلفة الطلاق وفي غيره. ومن جملة أبواب كتاب الشروط كتاب الشروط في الطلاق، وأتى بهذا نفع عن عطاء وسعيد بن مسيب ونعم صف ثالث نترف عنه الجميع. والأثر أنه إذا بدأ بالطلاق أو أخره فعلى شرطه، المقصود من هذا يعني أنه إذا يعني أتى بالطلاق معلقا، فسواء قدم الطلاق أو أخر، يعني قال إن لم أفعل كذا فأنت طالق، يعني أو هذا إذا قد إذا أخر الطلاق أو قدمه أنت طالق إلا ما أفعل كذا، يعني سواء قدم الطلاق أو أخره يعني في التعليق فعلى شرطه أنت طالق إلا ما أفعل كذا، هذا قدم الطلاق، إن لم أفعل كذا فأنت طالق أخر الطلاق، فهو يقول إن قدمه أو أخره فهو على شرطه. وهذا الأثر الذي أشار إليه هنا يعني هو موجود في كتاب الشروط فيما مضى من الكتب في صحيح البخاري. قال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى قوله: الظالمون. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون إقاص رأسها. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. قال: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. باب الخلع وكيف الطلاق فيه. المقصود بالخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض تعطيه إياه من أجل أن يتخلص منه، ومن أجل أن يحصل فكاكها والفراق بينها وبينه لأنها لا تريده، فهي تدفع له مالا تفتدي به نفسها منه، فيكون على ذلك الفراق. يعني وكيف الطلاق فيه، يعني وكيف الطلاق في الخلع. وقد اختلف العلماء في الطلاق، هل هو فسخ أو طلاق. هل هو فسخ بمعنى أنها ملكت نفسها ويعني انفسخ الزواج بهذا الاتفاق الذي جرى بينهم ودفعها العوض، أو أنه يحتاج إلى أن يطلقها طلقها تطليقة، لكن هذه التطليقة لا رجعة فيها، معنى أنها لما ابتدت فهو إن طلقها طلقة واحدة فإنها ملكت نفسها بكونها دفعت عوضا في مقابل الخلاص، في مقابل الخلاص منه. فإذا طلقها طلقة واحدة فهي ليست رجعية، لأنها لا تكون رجعية، لأن المرأة لما أثبتت نفسها ودفعت العوض فإنها ملكت نفسها بذلك. ومن العلماء من قال إنه يكون فسخا ولا يحتاج إلى طلاق، ومنهم من قال إنه يكون معه طلاق ولكنه يطلقها طلقة ولكنها لا تكون رجعية، لكن بمعنى أنها لو أرادت فيما بعد أن ترجع إليه وأن يتراجع فيما بينهما فإنه يمكن بدون أن تكون تتزوج وينكحها زوج آخر ثم يطلقها، لأن هذا يمكن معه التراجع، يعني إذا طلقها يمكن معه التراجع. ليش ما على بالكم؟ يعني ملكت نفسها، يعني ليست رجعية، يأتي بمهر جديد نعم إذا أراد أن يتزوجها أو رضيت بالمستقبل بعد خروجها من العدة فإنها أو في عدتها لو أراد أن يرجع إليها يعني العدة له يعني فلو أراد أن يرجع إليها فيحتاج إلى عقد وإلى رأي لأنها ملكت نفسها والطلاق يعتبر دائم يعني على القول بأنه يعني تطلق وعلى القول بأنه فسخ لا يحتاج إلى طلاق. وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون. ثم أورد هذه الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن لا يكون أحد الله فلا جناح علينا في مفتر فيها وهذا يدلنا على أن كونها تدفع شيئا من أجل أن تفتدي نفسها ومن أجل أن تتخلص منه أن ذلك جائز وأنه سائر أن كون يعني يطلقها ويأخذ يعني شيئا من مهرها أو يكون في قمتها ذلك شيء فيأخذه ويقضي عليه ويشهده أو يعني يمتنع دفعه فهذا لا يجوز لكن إذا افتدت نفسها فإن هذا سائق وجائز له أن يأخذ لأنها زوجة وقد دفع لها مهر وهي لا تريد أن تبقى معه فإذا أرادت بها تتخلصها إذا دفعت مالا له فله أن يأخذه وقد قال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت يعني فيما افتدت به نفسها من زوجها فلزوجها أن يأخذ ذلك المبلغ ولها أن تدفع المبلغ الذي به تفتدي نفسها وإذا فالخلع يعني دل عليه الكتاب دل على أخذ المال به الكتاب وأن ذلك سائغ وجائز وأيضا دل على ذلك السنة كما دل عليه الكتاب يأخذ مقدار البحر ولا الزيادة سيأتي في بعض الأثار أن قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان قال وأجاز عمر الخلع دون السلطان يعني معناه أنه يمكن أن يكون بين الزوجين دون أن يحتاج إلى حاجز أو إلى قاضي فيمكن التخالع فيما بينهما بدون أن يكون ذلك مبنيا على حكم حاكم أو الرجوع إلى القاضي والحاكم الذي يحكم بينهما وإنما إذا حصل الإشهاد وحصل الاتفاق بينهم فإن ذلك يجزئ ويصح ولا يحتاج الأمر إلى أن يعني يكون من السلطان وأجاز عثمان الخلع دون إقاص رأسها وأجاز عثمان الخلع دون إقاص رأسها يعني معناها أنها تدفع له تدفع له المال الكثير يعني دون إقاص رأسها يعني الذي تملكه إذا دفعت له ما تملك دون إقاص رأسها يعني وهو الحيط الذي تربط به رأسها يعني كل شيء دونه أو كل شيء يعني وراءها إذا دفعته له فإنه يجوز ولكن قالوا يعني ليس من المروءة وليس من الشيم يعني يكون الإنسان يعني يأخذ أكثر مما دفع لها ويأخذ أكثر مما دفع لها يعني هذا خلاف الأولى وليس من المروءة يكون الإنسان يعني يأخذ منها أشياء يعني أزيد مما دفعت لها وإنما يأخذ منها أشياء التي دفع لها لكنه سائر لأنه ما جاء شيء يعني يدل على الاقتصار لكنه خلاف الأولى وقال طاووس إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه هذا يبين يعني الطريقة أو الشيء الذي الشقاق والخلاف الذي حصل بينهما والذي يؤدي إلى الفدية ويؤدي إلى الخلع وهو أن لا يقيم حدود الله يعني ما يكون بينهما من الصحبة ومن أداء الحقوق وعدم التعرض للعصيان ولم يقل قول السفهاء أن تقول لا أغتسل لك من جنابة يعني يعني أن يصل الأمر إلى هذا الحد، وأنه يعني تكون العداوة الشديدة ويكون البغض الشديد الذي يمكن أن تقول معه لا أغتسل لك من جنابة، ومعناه أنها يعني تعارضه وتعصي الله عز وجل وتقع في أمر منكر وفي أمر محرم وعدم الاغتسال من جنابة بسبب نفورها وبغضها، يعني ليس الأمر يعني أنه يكون منوطا بمثل هذا الكلام، وإنما الله عز وجل قال خاف أن لا يكون حدود الله فيكم لا تملك حتى يقيم ولا جناح عليه قديمة فإن خاف أن لا يقيم حدود الله، لا يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني فيما بينهما من الصحبة والحقوق في بعضهما عن بعض، وليس يعني يصل إلى هذا الحد الذي تقول يعني يقول أنه لا يكون إلا إذا قالت أنها لا تقتصر له من جنابة، وأنه يؤدي إلى ارتكاب هذه الأمور المحرمة، وأن لا يحصل الفداء إلا إذا أدى الأمر إلى أن يحصل منها اقتراب الكبائر وارتكاب الكبائر وهو عدم الاقتصار من جنابة، وأن الاقتصار من جنابة يعني هذا أمر لازم، فإذا عصت المرأة و يعني امتنعت من تغتسل من الجنابة يعني مبالغة في العصيان ومبالغة في البغض لزوجها وعدم رغبة في البقاء معه، فإن الأمر لا يصل إلى هذا الحد، بل إذا حصل بينهم عدم الارتياح وعدم الطمأنينة وخاف أن لا يقيم حدود الله، وإن لم يصل الأمر إلى هذا الحد فإن الفداء وحصول الخلع مطلوب ومشروع مرغب فيه. ولم يقل قول السفهاء لا يحل، لا يحل ليش أعمال ولا لا يحل الخلع. قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن ابن عباس، وفيه إزاد الخلق دلالة على الخلق كما دل عليه كما دل عليه الكتاب، وذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكو عدم يعني بغضها وعدم صبرها عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تردين على الحديقة، يعني الحديقة اللي كان أمره إياها أمرها إياها وجعل أمرا لها، قالت نعم. قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقا، قال الحياة أقبل الحديقة وطلقها تطليقا، دل هذا على مشروعية الخلق، وأن المرأة إذا حدث نفسها بأن دفعت المهر الذي حصلت عليه منه لتتخلص منه لتفتدي نفسها أن ذلك مشروع وأن ذلك سائر، وقد جاءت به السنة كما جاء به الكتاب، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صريح في تطبيقه كيف قالوا لها تصريح لأنه قالوا لا تتجمع عنها، نعم قالوا يعني المسؤول أرشده إلى هذا، وقالوا أن المرأة يعني إذا دفعت المال فإنها ملكت نفسها لهذا الاتفاق الذي جرى بينهم، فحديث يدل على يكون مع الطلاق، لكن القول الآخر يقول إنه فسخ وليس الطلاق. على هذا إذا كان فسخ فإنه لا يكون عليها عدة عدة مطلقة، يعني معناه أنك تستبرئ لحيضة، تستبرئ لحيضة. يقول إنها أيضا حتى على القول بأنها فسخ أنها تعتد، تعتد، لكن بعض العلماء الذين قالوا بأنها فسخ قالوا تعتد بحيرة واحدة أو البخاري لا يتابع على هذا الأمر، يعني هذا يصدق أزهر من جميع شيخه أنه هو الذي تفرد في ذكر ابن عباس. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فرددها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن قهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وطلقها. وعن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. وهذه طرق أخرى في هذا الحديث، وهو حديث قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وبغضها الشديد له وعدم طاقتها الصبر عنده، وأنها لا تنقم عليه لا خلقا ولا دينا، ولكنها تجد في نفسها البغض الشديد له ولهذا لا تريد ان تبقى عنده. الرسول عليه الصلاه والسلام عرض عليها ان تفتدي نفسها بان تدفع الذي يعلم الشهر وهو الحديقه التي امرها اياها، فاجابت بانها تدفعها، فامر ثابتا بان ياخذ الحديقه وان يطلقها. وثابت هذا كان من اهل الجنه، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة كما سبق أن مر في الحديث أنه عندما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتقربوا حتى تتقوا في النبي الذي تعلمه بالقول في عباده لبعض تحمل أعمالكم من الولاء الشرور، وكان جهوري الصوت، أن الله سبحانه وتعالى جبله على أن يكون صوته جهوريا، فإذا تكلم تكلم بصوت مرتفع لأنه جهوري الصوت. وقال له خطيب الأنصار، وقال له خطيب الأنصار وهو الذي لما جاء مسيلمة وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال هذا ثابت بن قيس يجيبه، وذهب وتركه، كان جهوري الصوت. ولما نزلت هذه الآية حبس في بيته وجعل يبكي ويخشى أن تكون نزلت فيه هذه الآية، وأنه كان يرفع صوته على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جهوري الصوت، يعني هذه جبلة، ويعني شيء جبله الله عليه، وأن صوته جهوري، فالرسول صلى الله فقده، قال لسعد بن معاذ أين ثابت؟ فبحث عنه وجاء وإذا هو يبكي بيتي، فجاء وافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل له وقال هو من اهل الجنه، ليس من ثاني الايه، هو من اهل الجنه، كان بهذا من اهل الجنه بشهاده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد ابو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فردت عليه وأمره ففارقها. وهذا وهذا فيه وهذا فيه وفر اللي قبله يعني إظهار يعني عدم لطافتها وعدم فضلها وأنها تخشى الكفر وتخشى من بقائها أن تفتن في دينها وأن تؤدي بها الأمر إلى أن تفعل ما لا تفعل الكفار. وقيل أنها مفروض أنها لا تخشى الكفر يعني كفر العشير. قد سبق أن مر في الحديث أن النبي طالب النساء يتوناك وعمل جهنم قال الله في الدنيا يا رب الله قال أنا كنا في الشكاية تكفرنا العشيكة قال الكفر قال يكفرنا بالله قال يكفرنا العشيكة غير الحال إلى أن تقع بالكفر وهو يحتمل أن يكون مقصود الكفر العشير وكفر النعمة أو أن المقصود بذلك ينتهي الأمر إليه ويقول إليه من وقوع الكفر بالله عز وجل. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن جميلة فذكر الحديث. وهذا فيه تخميقها وفي تخمية المرأة اسمها جميلة. باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما وهل يشير بالخلع عند الشقاق. المقصود يعني في هذا أنه إذا حصل الترجمة هي آية بعد الحكمين وأنه إذا حصل الشقاق بين رجل وامرأة فإنه يبعث حكمان من أهلها وأهله فينظرون الأمر إذا رأوا أن أصلح التوفيق لأن عملوا على التوفيق وإذا رأوا أن أصلح هو الفراق يحكمون بالفراق. وقال وهل يشير بالخلع وهل يشير بالخلع عند الشقاق بالضرورة عند الضرورة يعني هل يشار إليه يعني إذا حصل الشقاق بينهما يعني هل يشار بالخلع لأن المرأة كان تفقد نفسها وتدفع شيئا للزوج من أجل أن تخلص منه. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه طرف من قصة خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن ينكح أبنة أبي جهل والرسول صلى الله عليه وسلم خطب يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنته فلا آذن. إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح علي ابنته فلا آذن يعني هو المقصود من هذا أن يعني هذا الزواج يعني قد يؤدي إلى الشقاق الذي بين علي وفاطمة وأن يحصل يعني مضرة. هذا وجه إرادة الحديث يعني في هذا الباب من ناحية أنه يؤدي إلى الشقاق قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. قال باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، الأمة المملوكة إذا بيعت وهي تحت زوج وفي خصمة زوج بيع سيدها الأول، إذا بيعت فإنه لا يكون بيعها طلاقا، بمعنى أنها تطلق من زوجها الأول، من زوجها الذي كان عقد عليها عند سيدها الأول، بل هي باقية في عصمته. وذلك أن بريرة لما بيعت لم يكن بيعها على عائشة طلاقا لها، لأنها لو كان طلاقا ما احتاج الأمر إلى أن تخير في زوجها تبقى معه أو لا تبقى، ولما خيرت دل على أن الزواج باقٍ، لما خيرت بعد البيع دل على أن الزواج باقٍ وأنها لم تطلب بمجرد البيع، دل هذا على أن البيع على أمة لا يكون طلاقا لها، بل هي باقية في عصمة زوجها، ولكنها إذا صارت حرة وبقي هو في الرق فإنها تخير، بأن تبقى عنده وأن تتخلص منه، وهذا هو الذي حصل لبريرة رضي الله عنها، فإنها خيرت فاختارت فراقه، وإذا فبيع بريرة دل على أنه ليس على أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، والدليل على ذلك تغييرها، فإنها لو اختارت البقاء فبقي الزواج، ولو كان طلاقا لم يكن هناك تغيير، إنما يكون هناك عقد لزواج جديد إذا أرادت أنها تتزوج، وإذا فبيع الأمة ليس طلاقا لها، وهذا هو الأمر الواضح. ومن العلماء من قال بأن بيع الأمة طلاق، يستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: ما صنع النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ما ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يقصدون بها أنها الملك اليمين إذا اشتراها فإنها تطلق، وهذا ليس بصحيح، أن حديث بريرة واضح بأنه ليس بطلاق. وإذا في الآية ويقول الله عز وجل: ما صنع النساء، المقصود بهن النسبيات، المرأة إذا كان ذا زوج يعني كافرة، كانت يعني عند كافر ثم سبيت، فإنها تحل لسافيها تبرأ بالحيضة وتحل لسفاها، ولا يبقى أثر الزواج الذي كان قبل السبي، فهذا هو المراد بقول الله عز وجل: صاحب النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أما إذا كانت الأمة مزوجة وهي عند سيد ثم باعها إلى سيد آخر، فإن الذي يملكه السيد الأول ينتقل إلى السيد الثاني، والسيد الأول ما كان يملك البضع، فهو يملك الرقبة مسلوبة البضع، مسلوبة منفعة البضع، فإذا الذي يملك السيد الأول هو الذي ينتقل للثاني، والأول ما كان يملك البضع وإنما يملك الرقبة، فهو مثل الدار المؤجرة، المستأجرة إذا باعها صاحبها فإنها تنتقل الرقبة، والمنفعة تبقى في يد المستأجر حتى ينتهي عقد الإجارة، حتى تنتهي مدة الإجارة، لأن بيع الدار المؤجرة لا يقضي فساد الإجارة وفساد عقد الإجارة، فعقد الإجارة سار، ولكن انتقلت له العين دون المنفعة إلى أن يأتي الوقت الذي ينتهي به الأجل. فقالوا يعني كما النص حديث بيع بريرة يدل على أنه ليس طلاق، فأيضا من ناحية المعنى أن السيد الأول باع ما يملك وما كان يملك البضع، لأن البضع يملك للزوج، وإنما كان يملك الرقبة ويملك منافعها اللي هي غير البضع، إذا باعها انتقل منه الشيء الذي يملكه فتنتقل إلى المالك الثاني طبقا لما كان يملكه المالك الأول. المالك الأول ما كان يملكه من بعد الوضع، إنما يملكها الزوج، فتبقى على زواجها وزوجها عند السيد الأول وعند السيد الثاني هو زوجها، ولا يكون طلاقا لها. وهذا مثل العين المؤجرة، إذا بيعت فإن الرقبة تنتقل، ينتقل ملكها، وأما المنفعة فهي للمستأجر حتى ينتهي عقد الإيجار. فقوله إن فيها ثلاث سنن، المقصود بالسنن ليس المعروفة في اصطلاح الفقهاء الذي هو أقل من الواجب، وإنما المقصود بذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي سنته وطريقته. لأن السنة يعني في يعني عرف الشرع هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به الرسول كتاب وسنة، كل ما جاء به الرسول سواء كان واجبات أو مندوبات أو محرمات أو مكروهات كلها يقال سنة. قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. إن السنة في عرف أو في الشرع هي ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الوحي الذي هو غير القرآن. كل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأحاديث فهو سنة. وإذا فقوله القول في الحديث أنه في بريرة السنن، المقصود بها السنن في عرف الشرع أو في يعني ما يطلق عليه في الشرع، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بها السنة التي هي دون الواجب، لأن هذا اصطلاح حادث، يعني هذه الاصطلاحات اصطلاحات حادثة، وهي كون يعني السنة يراد بها ما دون الواجب، بل الواجب يدخل تحت السنة في عرض الشرع وفي إطلاق الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: رغب عن سنتي فليس مني، سواء كان واجبا أو مستحبا أو محرما، كل هذا قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في اصطلاح الفقهاء السنة هي المندوب، وهو الذي جاء الأمر به، يعني أمرا غير جازم، يعني الذي أمر به يعني أمرا غير جازم، لأن الإنسان إذا تركه لا يأذن. وهو ومنه معلوم أن الأصل في الأوامر تكون للوجوب، وإذا وجد ما يصرفها إلى الوجوب صارت على الندب، والندب يقال له سنة ويقال مستحب ويقال مندوب، يعني ما دون الواجب يسمى بهذه الأسماء، يقال مستحب ويقال مندوب ويقال مسنون. وإذا فسنة يعني فيه اصطلاح الفقهاء وهي ما دون الواجب، وفي عرف الشرع وهو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فهذه يقال لها سنة. ولهذا فالوحي كتاب وسنة، والسنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار وأوامر ونواهي، كل ما ثبت عن رسول الله عليه وسلم فهو سنة. إذا قالوا ثلاث سنن، المقصود بذلك يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، وليس الاصطلاح الفقهاء الذي هو دون الواجب. ثم إن قوله ثبت فيها ثلاث سنن، مع أن حديث بريرة ثبت يعني استفيد منه فوائد كبيرة جدا، يعني بعض العلماء ألف بفوائده، يعني بعضهم ألف بذلك مؤلفا خاصا بفوائد حديث بريرة. ومن حجر في فتح الباري أتى بفوائد كبيرة جدا. وقوله يعني هنا يعني ثلاث سنن، يعني المقصود بذلك ليس الحصر، وإنما هو مشتمل على ثلاث سنن، هو مشتمل على ثلاث سنن هي التي أراد أن يذكرها، لا أنه لا يستفاد منه إلا يعني ثلاث أشياء فقط، وإنما يستفاد منه هذه ثلاث أشياء وغيرها. المقصود منه هو التخيير، قلت من هذا الحديث في باب بيع الأمة لا يكون طلاقا لها كونها خيرت، فإن هذا من السنن التي استفيدت من قصة بريرة وبيعها عتقها وأنها خيرت لما بيعت واعتقت، ولو كان بيع الأمة طلاقا لها لم يكن هناك حاجة إلى التخيير، لأنها بمجرد البيع طلقت. لكن لما خيرت دل على أن الزواج باقي وأنها لم تطلق بمجرد البيع. قال: باب خيار الأمة تحت العبد. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. قال: باب خيار الأمة تحت العبد. باب خيار الأمة تحت العبد، هذه الترجمة يعني أوردها من أجل الاستدلال بها على تغييرها، وأن لها الخيار إذا عتقت الأمة، يعني انتقلت إلى كونها أمة إلى كونها حرة، فإنها تخير بأن يعني تبقى وأن يعني تتخلص من زوجها. وذلك أن بريرة لما عتقت خيرت واختارت فراقه، دل هذا على أن الأمة تخير، لأنها قبل ذلك لا خيار لها، لأنها ملوكة ويتصرف فيها سيدها يزوجها يعني كيف شاء. ولكنها بعد أن ملكت نفسها ونالت الحرية فإنها تخير، إن أرادت أن تبقى تحت زوجها فالزواج باق على ما هو عليه، وبيع الأمة لا يكون طلاقا لها كما تبين في التقديم السابقة، وإن اختارت الفراق فإن لها أن تختار الفراق، لها أن تختار الفراق. وحديث بريرة يعني يدل على هذا، وذلك أنها خيرت فاختارت فراقه، مع أنه كان شديد الحب لها، وكان بعد أن يعني حصل تغييرها واختارت فراقه من شدة حبه لها أنه كان يتابعها في الطرق ويترجاها ويستعطفها ويبكي حتى يتهادر يعني الدمع على لحيته من شدة حبه لها، ويستعطفها ويرجوها أن تقبل البقاء أن تبقى في عصمته. والمقصود من هذا أنها خيرت، لما ملكت نفسها خيرت. أين لفظ الخيار في هذه الأحاديث؟ أين لفظ الخيار في هذه الأحاديث؟ يعني هو الحديث ليس في لفظ الخيار، لكن فيه يعني ما يدل عليه هو أنه كان يتبعها لأنها خيرت، إذ لو كانت لم تخير فبقيت تحت عزمته. لكن جاء الحديث الذي بعد طرق الذي تقدم أنها خيرت إذا جاء الآن الذي يتم طلاقا لها ذكر التخيير، لكن هنا يعني ذكر ما يدل عليه، لأنه لما كان يتبعها ويستعطفها لأنها خيرت، إلا أن تخير بقي الأمر على ما كان عليه. قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوب خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعت. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وهذه الترجمة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفاعته عند بريرة يعني والشفاعة هي للزوج، يشفع لزوجها عندها بأن تقبل بأن تبقى في عصمته وألا يعني يفارقه أو يفارقها. فلما يعني حصل ما حصل من شدة يعني ولع غير بذريرة وحبه الشديد لها وبكائه وتأثره البالغ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعباس: ألا تعجب من بغض ذريرة المغيث ومن حب المغيث لبريرة؟ ثم إن الرسول لم شفع له يعني عندها، فقال: تأمرني؟ هل أنت آمر؟ إذا كان أمر فالأمر لا يعصى ويسمع ويطاع فيما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إنما أنا شافع، مجرد شفاعة ليس أمر. فقالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، ما دام أن ليس هناك أمر وليس هناك تحكيم، والتحكيم يعني بالرجوع. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالأوامر التي تصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها لما قال لها أتأمرني، يعني قال لها ما قال، قالت: أتأمرني، معنى أنها تنفذ الأمر، إذا كان أمر ينفذ، لأن الله عز وجل يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمن إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون مخيرا من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه شافع فقط، والمشروع عنده إما يعني له الحق بأن يقبل وله الحق بأن يرفض وألا يعني يواصل، وهو أدرى بنفسه. فقال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وإذا فوجد الشفاعة في الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الشفاعة يعني لا يعني لا ضير إذا لم يستجب لها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر بشفعة، وقد أرشد إلى الشفاعة وقال: اشفعوا تؤجروا، وقال الله على الإنسان الذي يصابر ما شاء. فهو قد أرشد إلى الشفاعة، وهو نفسه فعل الشفاعة في هذا الحديث في بريرة، ولكنها لما لم يكن أمرا والأمر لا سبيل إلى مغالبته، والشفاعة كما هو معلوم يمكن أن تقبل، ولكن للبغض الشديد الذي تجده فإنها لم لا تطيق أن تبقى معه، ومن أجل ذلك لم قالت: لا حاجة لي فيه، ما دام الأمر إليها وأن القضية قضية الشفاعة، والشفاعة كما هو معلوم ليست ملزمة، يعني ما تجده من البغض دفعها إلى أن قالت في النهاية: لا حاجة لي فيه. قال: باب. وقال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة وزاد: فخيرت من زوجها. وهذا وهو له علاقة بالباب الذي قبله من جهة أنه يتعلق ببريرة والشفاعة التي كانت ببريرة، وهذا الحديث الذي هو هذا أيضا يتعلق ببريرة وقصة بيعها وشركها وشراط أهلها أن يكون الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الولاء لمن أعتق، فسواء شرطوه أو لم يشرطوه لا عبرة باشتراطه، لأن الولاء لمن حصل من العبد، فمن أعتقه هو الذي يكون له الولاء، اشترطه يعني غير المعتق أو غير الذي باشر العتق. أو لم يشترطه هو حق له. ثم ذلك ما يتعلق باللحم الذي أهدي لها وأنه يكون لها صدقة ومجرد هدية ثم أنها غيرت، وهذا هو الذي يناسب الترجمة السابقة من أحد الشفاعة، لأنها لأنه يترتب باختيارها الفراق، لما غيرت صارت الفراق فرغ شفعة، فيعني علاقة بالذات التي قبله من جهة الجملة التي في آخره وهي التحلية، لأنها صارت الفراق ورسول الله شفع لها شفع لنبي عندها في تبقي أنه تبقى على ما كانوا عليه من الزواج صفقة على وإبقاء على ما كان عليه من شدة ولا شدة محبة، إن ذلك شبع له الرسول صلى الله عليه وسلم.